محمد بن أبي بكر الصديق، ولدته أسماء بنت عميه في حجة الوداع وقت الإحرام، وكان قد ولاه عثمان إمرة مصر كما هو مبين في سيرة عثمان، ثم سار لحصار عثمان وفعل أمرا كبيرا، فكان أحد من توثب على عثمان حتى قتل، ثم انضم إلى علي فكان من أمرائه، فسيره على إمرة مصر سنة 37 في رمضانها، فالتقى هو وعسكر معاوية، فانهزم جمع محمد واختفى هو في بيت مصرية، فدلت عليه فقال: احفظوني في أبي بكر. فقال معاوية بن حديج: قتلت 80 من قومي في دم الشهيد عثمان وأتركك وأنت صاحبه. فقتله ودسته في بطن حمار ميت وأحرقه. وقال عمرو بن دينار: أتي بمحمد أسيرا إلى عمرو بن العاص فقتله، يعني بعثمان. قلت: أرسل عنه ابنه القاسم بن محمد الفقيه.